Snow? هذا كذب. ما ليس هناك بقايا، ليس من جسد النبي صلى الله عليه وسلم شيء موجود الآن. يعني هل يقولون شعر الرسول أو هذا ثوب الرسول أو هذا كله من الكذب من أجل أن يصطادوا به العوام والجهل. هذا كذب ما أنزل الله به من سلطان. آثار الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت بموته عليه الصلاة والسلام، ولم يبق إلا اتباعه والاقتداء به ومحبته صلى الله عليه وسلم. نعم. أما إجاب عظم ولا إجاب شعر ولا إجاب ضلالة من الرسول، هذا كذب. نعم.